الشريعة يخبرنا صاحبها صلى الله عليه وسلم بأن قدر الله ماض وأن النذر لا يقدم ولا يؤخر وأنه لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به أي بالنذر من البخيل أو من الشحيح أو من اللئيم كما في روايات المتعددة. وفي مقابل ذلك الشريعة تأمرنا بالدعاء، الإنسان دائما يستعين بالدعاء، لأن الدعاء فيه ابتداء عبادة وصدق توجه وتضرع إلى الله عز وجل، بخلاف النذر. النذر ليس فيه ابتداء عبادة، وإنما فيه تأخير العبادة إلى حين وقوع المشروع. إذا تبين لنا هذا التفسير يتضح لنا وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبين ثناء ربنا جل جلاله على الأبرار بقوله يوفون بالنذر. ومضى معنا وجوه أخرى كقول بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر من باب تعظيم شأنه وتغليظ أمره، وأن الإنسان إذا نذر فإن واجبا عليه أن يفي بنذره. نعم. هذه الأحاديث أيها الإخوان قد اشتملت على جملة من أحكام النذر. مضى معنا في درس الأمس أن النذر على أقسام خمسة: إما أن يكون نذر طاعة، كأن ينذر الإنسان صلاة أو صياما أو صدقة، وإما أن يكون نذر معصية، كأن ينذر الإنسان أن يشرب خمرا مثلا عياذا بالله، أو ينذر أن يصوم يوم العيد، هذا نذر معصية. وإما أن يكون نذرا مباحا، كما لو نذر أن يأكل الطعام الفلاني أو يلبس الثوب الفلاني، وإما أن يكون نذر يمين، يعني يجري مجرى اليمين، وإما أن يكون نذر لجاج وغضب، نذر لجاج وغضب. طيب، ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. زاد الترمذي: إذا لم يسمى، يعني ذلك النذر. واحد قال: لله علي نذر، ما حدد هل هذا النذر صلاة صيام عمرة، وإنما هكذا أطلق. هذه الزيادة التي عند الترمذي رحمه الله ضعفوها بأنها من رواية محمد بن يزيد بن زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة، قال أبو حاتم وهو مجهول في سند هذه الرواية: محمد بن يزيد بن زياد الثقفي الفلسطيني قال فيه أبو حاتم مجهول. لكن الرواية التي بعدها عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة عليه ترجح صحة هذه الزيادة. فقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، بعض العلماء حملها على كافة المنذورات، قال من نذر نذرا فهو مخير بين الوفاء وبين أن يكفر كفارة يمين. بعض العلماء قالوا أي نذر الإنسان ينذره فإنه مخير، إما أن يوفي بنذره وإما أن يكفر كفارة يمين. لكن رواية الترمذي قيدت قالت ما لم يسمى، وحمل المطلق على المقيد مطلوب، لا بد أن يحمل المطلق على المقيد. الأصل الوفاء بالنذر إلا إذا كان نذرا مطلقا لم يعين، ففي هذه الحالة كفارته كفارة يمين. هذا مقتضى رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه. أما رواية عبد الله بن عباس والتي رجح الحفاظ أنها موقوفة عليه ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التفصيل، فيها التفصيل، فيها ذكر نذر المعصية، نذر المعصية، نذر المعصية كما قلت لكم، لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام الحيض، أو لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد، أو أن يصوم أيام التشريق، هذا كله ممنوع. الحديث دل أولا على أنه لا يجب الوفاء بهذا النذر، بل لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد أصلا، يعني لا قيمة له. واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أم لا، فالذي عليه جمهورهم، جمهور العلماء على أنه لا كفارة في نذر المعصية. لو أن إنسانا نذر أن يشرب خمرا أو أن يوزع مخدرات مثلا، فنذره لا ينعقد، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يلزمه شيء. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أنه تلزمه كفارة يمين. هذا مذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وبعض الشافعية الحنفية إلى أنه، أي من نذر نذر معصية فإنه تلزمه كفارة يمين. طيب، نوع آخر، ومن نذر ما لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. بمعنى إنسان نذر نذرا ليس في طاقته. ما مثاله؟ مثلا إنسان نذر أن يصعد إلى السماء، أن يصعد إلى السماء، هذا ما في سبيل إلى الوفاء بهذا النذر. أو لو أن إنسانا نذر في زماننا أن يخرج من بيته إلى الحج ماشيا، أيضا ما في سبيل، ما في سبيل لمثل هذا، فهذا نذر لا يطيقه، فأيضا الخروج منه يكون بأن يكفر كفارة كفارة يمين، ولا يلزمه شيء سوى ذلك، ما يلزمه إلا كفارة اليمين. من نذر نذر معصية فيه الخلاف الذي ذكرته لكم، من نذر نذرا لا يطيقه فخروجه من عهدة هذا النذر بأن يكفر كفارة يمين. اقرأ الحديث مرة أخرى. Thank you. نعم لا وفاء لنذر في معصية، هذا نذر المعصية لا ينعقد، بل يجب على من نذر نذر معصية أن يتوب إلى الله سبحانه، وما يلزمه شيء في قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، نعم، يعني أيها الإخوة الكرام، أحيانا النذر يكون ما عنده معنى. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يوم الجمعة فيخطب في الناس، فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس، يعني الناس كلهم جالسون وهذا قائم في الشمس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما باله، فقالوا يا رسول الله نذر أن يصوم وألا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل، نذر أربعة أشياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه، يعني الذي ينفع من هذه شيء واحد وهو الصوم، هذا هو المشروع. أما كونه لا يتكلم لا يستظل لا يجلس هذا كله لا يشرع. ومثله أيضا ما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه في حجة الوداع، رأى رجلا يهادى أن يتمايل بين ابنيه، فسأل فقيل له نذر أن يحج ماشيا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا ما يفعل الله بعذابكم، يعني الله جل جلاله شرع لنا هذه العبادات من أجل أن يزكي بها نفوسنا، من أجل أن يطهر قلوبنا، من أجل أن نتقرب إليه، لا من أجل أن يعذبنا. صحيح العبادات فيها مشقة لكنها مشقة محتملة، مشقة محتملة، يعني صلاة الفجر فيها مشقة خاصة مع الظلمة أو مع الوحل أو كذا، الصيام أيضا فيه مشقة خاصة مع شدة الحر أو طول اليوم وما إلى ذلك، الحج لا يخلو من مشقة لكنها مشقات محتملة. فها هنا عقبة ابن عامر رضي الله عنه يقول إن أختي نذرت أن تحج ماشية حافية، نذرت أن تحج لبيت الله الحرام ماشية ما تركب، حافية لا تنتعل، وفي الرواية الأخرى حاسرة يعني ليس على رأسها خمار، ليس على رأسها خمار. طيب، في هذا مشقة، أما حجها فمشروع قربة، أما كونها ماشية حافية حاسرة هذه فيها مشقات متتابعة، كونها ماشية المسافة بعيدة، حافية ستمر على الأشواك والأشجار والحجارة وما إلى ذلك، أيضا حاسرة ستتعرض للفح البرد إن كان ثمة برد، أو للفح الشمس إذا كان حر، ففي هذا مشقة. قال فأمرتني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا نأخذ فائدة جواز التوكيل في الاستفتاء، جواز التوكيل في الاستفتاء، بمعنى عندي سؤال وما عندي من أسأله في المكان الذي أنا فيه، فيمكن أن أكلف شخصا في مكان فيه إنسان يعني عالم من أجل أن يسأله، أو ربما الإنسان يستحي من السؤال، كما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال له: اغسل مذاكيرك وتوضأ. فها هنا هذه المرأة أمرت أخاها عقبة بن عامر رضي الله عنه بأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه. نأخذ فائدة أخرى، وهي أن المفتي لا يطلب حضور المستفتي بنفسه إلا إذا كان ثمة حاجة. يعني لو أن إنسانا جاء فقال لي بأن واحد من الناس يسأل، أو أن امرأة تسأل، ما أقول له دعه أو دعها يأتي بنفسه، إنما أجيبه، إلا إذا كان هناك سبب، مثلا قضايا الطلاق. قضايا الطلاق في الغالب ما يصلح فيها النيابة، يعني إن واحد ينوب عن الآخر يسأل. لماذا؟ لأن المفتي قد يحتاج إلى استقصاء، الاستقصاء وأن يسأل صاحب النازلة نفسه، يعني ماذا قصدت بكذا، ماذا نويت بكذا، ماذا تريد بكذا، ويتأكد من اللفظ الذي قاله. وإلا الأصل بأن المفتي لا يطلب حضور المستفتي بنفسه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الحج إلى بيت الله الحرام، مشروعية الحج إلى بيت الله الحرام. طيب، من فوائد الحديث أن من نذر أن يحج ماشيا فإنه لا يلزمه الوفاء، بل يجوز له أن يمشي وأن يركب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وأيضا الرجل الآخر الذي كان يهادى بين ابنيه، يهادى بين ابنيه، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يركب. ثم من فوائد الحديث أنه لا يشرع للمسلم طلب المشقة، لا يشرع للمسلم طلب المشقة. والله لو أن المشقة جاءت فمرحبا بها في الله ومن أجل الله، أما أن الإنسان يسعى إليها ويطلبها فلا. ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ما شرع الصيام، صيام يوم عرفة مثلا ما شرعه، رغم أن فيه أجرا عظيما يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن في ذلك مشقة على الحاج فإنه لم يشرع له الصيام. حتى إن الصحابة لما اختلفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم ليس صائما، ركب على بعيره ودعا بعس من لبن فشرب، من أجل أن يقطع الشك باليقين ويعلم الجميع بأنه عليه الصلاة والسلام ليس بصائم. فالإنسان ما يسعى إلى المشقة، كان يمشي في الشمس مثلا أو وهو صائم، لا، وإنما يفعل العبادة المشروعة. وإذا جاءت المشقة عن غير قصد منه وتعمد فلا حرج في ذلك، وهو زيادة أجر إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. نعم، أي نعم، ولتصم ثلاثة أيام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تركب وأمرها بأن تنتعل، بأن تنتعل بدلا من أن تكون حافية، وأمرها بأن تختمر. ثم الكفارة لهذا الذي نذرته وهي لا تطيقه أن تصوم 3 أيام، لي كفارة اليمين. لماذا لم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام أو إلى الكسوة أو إلى تحرير رقبة؟ لعله عليه الصلاة والسلام علم من حالها أنها لا تستطيع، لأنها ما تملك ما تطعم به أو تكسو أو تعتق، ولذلك أرشدها إلى البدل البديل الشرعي وهو صيام 3 أيام. إذن أيها الإخوان، عرفنا أن الإنسان إذا نذر نذرا لا يطيقه فإنه ما يلزمه سوى كفارة يمين. ما مثال ذلك؟ بعض الناس ينذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ويستمر على ذلك ما شاء الله له، ثم بعد ذلك يعجز إما لكبر سن أو لطروء مرض مثلا أو لشدة المشقة، لأنه يعمل عملا شاقا ما عاد مستطيعا أن يصوم يوما ويفطر يوما. في هذه الحالة نقول له عليك كفارة يمين. ومثله أيضا بعض الناس قد ينذر نذرا مشروطا، يعني بعض الطلبة يكون مقصرا في التحصيل وقد اقترب موعد الامتحان وعظم كربه، فينذر يقول إن نجحت لله علي أن أصلي 10,000 ركعة. ليه؟ لأن النجاح بالنسبة له بعيد، ويقدر الله أن ينجح لا من أجل نذره لكن لأن القدر سابق. بعد ذلك يعجز عن أن يصلي 10,000 ركعة. في هذه الحالة نقول له عليك كفارة، عليك كفارة. يا أخوان أنتم صاحين ولا النوم أحب إليكم؟ من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين. نعم، هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه وسيد الخزرج، وصاحبه سعد بن معاذ كان سيد الأوس، وسعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة رضوان الله عليهما، وسعد بن معاذ قد اصطفاه الله شهيدا عقيب غزوة الخندق بعدما شفى الله قلبه من بني قريظة الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا عهده. وسعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ هما اللذان قيل فيهما فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. ألا يا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيبا داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. فإن جنان الله للطالب الهدى ظلال من الفردوس ذات رفارفي. طيب، سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه قد ماتت وعليها نذر، هل يقضي عنها ذلك النذر؟ وهذا الرجل كان مهتما ببر أمه بعد موتها. قال يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها قبل أن تتكلم، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ يعني قال له أمي ماتت موت سريعة قبل أن تتكلم، قبل أن توصي. وظني أنه لو أتيح لها أن تتكلم كانت ستتصدق، أنا أريد أن أتصدق عنها، أفيجزئ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه النعم. قال يا رسول الله فما أفضلها، ما أفضل الصدقة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام سقي الماء، سقي الماء. هنا أيضا سعد رضي الله عنه على عادة الابن البار مهتم بأن يبرئ ذمة أمه، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمه ماتت عليها نذر، هل يقضي عنها ذلك النذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم، قال له نعم. وفي بعض الروايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس يعني قاس ذلك على دين الآدمي، بمعنى لو أن الوالد توفي وعليه دين أو الأخ توفي عليه دين لفلان من الناس فإننا نقضيه عنه. قال فالله أحق بالقضاء، فالله أحق بالقضاء. هذا الحديث فيه فوائد، أولها مشروعية قضاء النذر عن الميت فيما لو تمكن من الوفاء ولم يفعل، فيما لو تمكن من الوفاء ولم يفعل. أما إذا ما تمكن من الوفاء، مثلا قلت لله علي أن أصوم المحرم، لله علي أن أصوم المحرم هذا الذي سيدخل علينا بعد أيام إن شاء الله. طيب قبل أن يدخل المحرم افتلتت نفسي، مت، هل يجب على من بعدي القضاء؟ أنتم معي؟ هل يجب عليه القضاء؟ ما يجب، لأني ما تمكنت، مت قبل دخول المحرم. لكن لو أن الإنسان تمكن من الوفاء بنذره ولم يفعل فإنه يشرع القضاء عنه. إذن أول الفوائد مشروعية قضاء النذر عن الميت إذا تمكن من الوفاء ولم يفعل. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن الميت ينتفع بعمل الحي، أن الميت ينتفع بعمل الحي، مثلما أن الميت ينتفع بالصدقة وينتفع بالدعاء وينتفع بالحج وينتفع بالعمرة، كذلك ينتفع بقضاء النذر وينتفع أيضا بقضاء الصوم، كما مر معنا في كتاب الصوم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن قضاء النذر مجزئ ولو كان من الأجنبي، قياسا على دين الآدمي، أن قضاء النذر مجزئ ولو كان من أجنبي، بمعنى أن الوالد توفي وعليه نذر، يصح أن يقضي عنه الولد ويصح أن يقضي عنه إنسان أجنبي، كالدين، الدين الوالد توفي عليه دين لفلان، يصح أن أقضيه أنا ولده ويصح أن يقضيه أجنبي عنه. واضح أيها الناس؟ ويدل على صحة قضاء الدين من الأجنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بجنازة وقال هل على صاحبكم دين، فذكروا له الحمد لله أهديكم الله يصلح بالكم، فذكروا له درهمين أو ثلاثة فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صلي وعلي، الحمد لله، صلي وعلي دينه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل أبا قتادة، قال له ما منزلتك من هذا الرجل، ما علاقتك به؟ وإنما قبل منه ذلك، حتى إنه سأله بعد ذلك قال له: هل قضيت دين صاحبك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فكما أنه يصح قضاء الدين من الأجنبي، فكذلك يصح قضاء ماذا؟ النذر. نعم. أي نعم، هذا في آخر الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه وصارت تأتيه الغنائم ويأتيه الفيء، قال: أيها الناس، من مات وعليه دين فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. الناس دي نائمين يا عم الشيخ، لا يكفي، الناس نائمون، فإذا ماتوا استيقظوا. نعم.